الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، ولازلنا في كتاب الصيام. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد، وهو باب صوم التطوع. التطوع هو التقرب إلى الله بطاعة مستحبة غير واجبة، فصيام التطوع هو صيام النافلة. ومن صيام التطوع صيام ست من شوال، فبدأ بها المؤلف رحمه الله، قال: ويستحب صيام ست من شوال، وذلك لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك صياما للدهر، فبين أن صيام رمضان يكون أجره أجر صيام عشرة أشهر، شهر رمضان يكون أجره أجر صيام عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان يكون بعشرة أشهر، وإذا أتبعه ستا من شوال والحسنة بعشر أمثالها فست من شوال أي ستين يوما أي شهرين، فشهرين وعشرة أشهر اثنى عشر شهرا أي سنة كاملة، فمن داوم على ذلك كان كصيام الدهر. وذلك كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه كما عند أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة. فمن داوم على ذلك كان ذلك كصيام الدهر. ويجوز أن يصوم العبد هذه الست متتالية أو متفرقة، ويجوز أن يبدأ بها بعد العيد مباشرة وله أن يؤخرها، لكن الأفضل أن يبدأ بها بعد عيد الفطر مباشرة، والأفضل أن تكون متتالية، والله تعالى أعلم. وله لمن أفطر بعذر له أن يصوم الست من شوال قبل القضاء، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن وقت الست من شوال وقت مضيق في شهر شوال، أما قضاء رمضان فوقته موسع يمتد إلى شعبان القادم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان لانشغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وتسع ذي الحجة، أي يستحب أيضا صيام تسع ذي الحجة، فهذه الأيام مستحبة أو يستحب فيها العمل الصالح في هذه الأيام التسع الأول من ذي الحجة. ومن العمل الصالح الذي يكون في هذه الأيام منها الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث دل على عظم أجر العمل الصالح في هذه الأيام. والصيام من القرب العظيمة والأعمال الصالحة، فيستحب صيام هذه الأيام التسع الأول من ذي الحجة، والله تعالى أعلم. وحديث أربع لم يكن يدعوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاث أيام وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء، هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الألباني رحمه الله. فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسعة، بل صح عن عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره ما يخالف ذلك. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. لكن كما تقدم معنا أن الصيام في هذه الأيام من العمل الصالح، من العمل الصالح الذي يندرج في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أما صيام التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، فهذا لا شك أنه مستحب استحبابا كبيرا وأكيدا، وأجره عظيم، يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. أما الكبائر فلا بد لها من توبة. دل على ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فصيام هذا اليوم العظيم لغير الحاج فيه أجر عظيم وتكفير ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية مستقبلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومحرم، أي يستحب صيام شهر الله المحرم. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. فصيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وأكد أيامه، أكد أيام شهر الله المحرم هو اليوم العاشر من محرم، وهو يوم عاشوراء، وهو يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. قال: فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. اليهود يقولون أن موسى عليه السلام صامه شكرا لله لأنه أنجاه وقومه وغرق فرعون وقومه. قالوا: فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. في البداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، وكان ذلك في النهار، ثم بعد ذلك في السنة التي بعدها فرض صيام رمضان، فأصبح صيام عاشوراء مستحبا كما تقدم معنا. وأجر صيام عاشوراء أجره عظيم، يكفر سنة ماضية، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري الذي تقدم معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضا عن يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. إذن يوم عرفة التاسع من ذي الحجة يكفر سنة ماضية وباقية، وصوم عاشوراء وهو العاشر من محرم يكفر السنة الماضية. ويستحب أيضا أن يصام مع يوم عاشوراء أن يصام معه اليوم التاسع مخالفة لليهود، فاليهود يصومون عاشوراء ونحن أحق وأولى بموسى منهم، وحتى نخالفهم نصوم اليوم التاسع مع اليوم العاشر، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قالوا ذلك لأننا مأمورين، لأننا مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصومه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود والنصارى، فنحن مأمورون بمخالفتهم. قال المؤلف رحمه الله وشعبان أيضا يستحب صيام شهر شعبان أو أكثر الشهر، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما من شعبان، فكان أكثر شهر يصوم فيه بعد رمضان هو شهر شعبان، كان يصومه إلا قليلا. قال المؤلف رحمه الله والاثنين والخميس أي يستحب صيام الاثنين والخميس، دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم وهو الحديث الذي تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيضا عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي، فكان يصومه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا احتفالا كما يستدل أهل البدع على سنية الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولدت وفيه أنزل علي، فكان يصومه، فلو صدقوا في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم لصاموا هذا اليوم ولا اكتفوا بالسنة ولا ما تطور بهم الأمر إلى أن ابتدعوا في دين الله ما ليس منه. فهذا الحديث يدل على استحباب صيام يوم الاثنين. وأيضا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك عن صيام يوم الاثنين والخميس فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا الحديث أيضا يدل على استحباب صيام هذين اليومين في كل أسبوع. قال المؤلف رحمه الله: وأيام البيض، أي يستحب أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لما ورد في ذلك من أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذه الثلاثة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. فدل ذلك على استحباب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر. أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث أيضا في الصحيحين، قال له عليه الصلاة والسلام: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك صيام الدهر. ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثالها، هذه ثلاثين، من واظب عليها كان كصيام الدهر. فدل ذلك على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويجوز أن يصومها في أوله، في وسطه، في آخر الشهر، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. لكن المستحب أن تكون هذه الأيام هي أيام البيض، والأيام البيض هي 13 و14 و15 من الشهر، وسميت هذه الأيام بالأيام البيض لأن القمر في ليالي هذه الأيام يكون مكتملا، فيكون بدرا أبيض مضيئا، فلذلك سميت بالأيام البيض. وهذه الأيام صيامها أفضل من صيام غيرها في الشهر، دليل على استحباب صيامها وأن صيامها أفضل من غيرها من أيام الشهر، حديث أبي ذر رضي الله عنه، كما عند أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. هذا الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي، والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. إذن يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من أي أيام الشهر أراد، لكن الأفضل والأكمل أن يصومها في هذه الأيام البيض، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. هذا أفضل التطوع وأكمله، وهو صيام داود عليه السلام. دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا قيام داود عليه السلام، ينام نصف الليل الأول ثم يقوم في منتصف الليل الثاني، يقوم ثلث الليل، فيبقى من الليل سدس ينامه عليه السلام، فهذا أفضل القيام، قيام داود. قال: ويصوم يوما ويفطر يوما. هذا الشاهد من الحديث أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان صيامه أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا هو أحب الصيام إلى الله، ولا يجوز الزيادة عليه، وليس هناك صيام أفضل من صيام داود، كما في الروايات الأخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: فصم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت، أي عبد الله بن عمرو، إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ليس هناك أفضل من صيام داود. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، فهذا هو أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى. قال مؤلف رحمه الله: ويكره صوم الدهر، لا يجوز صيام الدهر، وهو أن يصوم العبد طيلة أو كل الأيام، يصوم في كل يوم ولا يفطر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث الثلاثة نفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر. فهذا الذي قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الخلق لله تبارك وتعالى وأتقاهم لله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولكني أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة على ما شرعه عليه الصلاة والسلام والتنطع في ذلك. وأيضا دل على النهي عن صيام الدهر حديث أيضا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: ينهاه عن ذلك لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وفي رواية: لا صام من صام الأبد. فهذا الصيام منهي عنه، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويكره إفراد يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة بصيام مكروه. وبعضهم قال محرم، كراهة هنا كراهة تحريمية لا تنزيهية. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إذا كان يوم الجمعة في أيام، وهذه الأيام قد اعتاد أن يصومها كصيام يوم عرفة مثلا، كان يوم عرفة يوم الجمعة، أو كان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا هو عادته أن يصوم هذا الصيام، فهنا إذا أفرد يوم الجمعة فلا بأس. أما أن يختصه اختصاصا ويصومه لوحده وليس هذا الصوم هو معتاد عليه، فهنا لا يجوز الصيام. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، يعني ما يجوز أن تخص يوم الجمعة بصيام إلا إذا صمت يوما قبله فتصوم الجمعة، أو صمت يوما بعده معه فيجوز لك صيام الجمعة. أيضا حديث جويرية رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فلو صامت الخميس مع الجمعة فلا بأس، ولو صامت الجمعة مع السبت أيضا فلا بأس، أما أن تفرض صيام يوم الجمعة لوحده فلا يجوز. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تريد الإفراد أمرها بالإفطار. فهذا الحديث يدل على عدم جواز إفراد يوم الجمعة بصيام، إلا أن تصوم يوما قبله تصوم معه الخميس، أو تصوم يوما بعده تصوم معه السبت. وفي الحديث أيضا حديث جويرية وحديث أبي هريرة قبله دليل على جواز صيام السبت إذا كان مقرونا بيوم آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي جويرية رضي الله عنها، قال لها تصومين غدا أي يوم السبت مع الجمعة؟ قالت لا. فأمرها بالإفطار، فلو قالت نعم فلا بأس أن تصوم السبت مع الجمعة، فيجوز صيام السبت إذا كان مقرونا بيوم الجمعة قبله أو كان مقرونا بيوم بعده. هذا بناء على القول بصحة حديث النهي عن صيام السبت. إذا قلنا بصحة الحديث فيكون محمولا على الإفراد، لكن كما ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث ضعيف، فيه اضطراب. نقل ذلك عن الإمام النسائي وابن حجر الحكم على هذا الحديث بالاضطراب، وأيضا ذكر ابن القيم أن هذا الحديث غير محفوظ، والله تعالى أعلم. إذن خلاصة القول لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام، أما إذا صمت يوما قبله معه وهو الخميس، أو صمت يوما بعده معه وهو السبت فلا بأس. وحديث النهي عن صيام السبت غير محفوظ، قاله غير واحد من أهل العلم بالاضطراب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم صوم العيدين. صيام العيدين محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فهذان اليومين لا يجوز صيامهما بالإجماع، بالنص والإجماع، يوم الفطر وعيد الفطر هو يوم واحد منهي عن صيامه، وأيضا يوم النحر يوم واحد، ووعيد الأضحى فأيضا منهي عن صيامه، فلا يجوز صيام يوم الفطر عيد الفطر، ولا يجوز صيام يوم النحر وهو عيد الأضحى وهو العاشر ذي الحجة. وأيضا الأيام التي بعد عيد الأضحى بعد يوم النحر تسمى أيام التشريق، هذه أيام التشريق أيضا لا يجوز صيامها، لذا قال المؤلف رحمه الله وأيام التشريق، أي لا يجوز ويحرم صيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر من ذي الحجة، والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب لا أيام صوم، كما في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب فدل ذلك على عدم جواز الصيام فيها إلا إذا كان حاجا. إذا كان هذا حاجا حج تمتع أو كان قارنا أو أحصر فهذا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام، لأن الذي لم يسق الهدي قال فيه الله تبارك وتعالى أنه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فبدل الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، فهذا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق. قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فقط الذي لم يجد الهدي فيجوز له صيام هذه الأيام، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله واستقبال رمضان بيوم أو يومين، لا يجوز تقدم رمضان بصيام، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. لا يجوز أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان هذا الرجل يصوم صوما ومعتاد عليه، كان يصوم يوما بعد يوم، فهذا لبس أن يتقدم رمضان. أما إذا لم يكن حاله كذلك فلا يجوز أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وأيضا لا يجوز أن يصومه احتياطا لرمضان، وهذا الذي يسمى يوم الشك. ويوم الشك هو اليوم الذي قبل دخول شهر رمضان، هو يوم 30 من شعبان. يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان، لم يرى هلال رمضان، فهنا يجب أن تكمل عدة شعبان 30 يوما كما تقدم معنا. فإذا رقي بالهلال ولم يرى فيجب أن تفطر في اليوم الذي بعده، ولا يكون هذا اليوم يوم رمضان. أما إذا كان هناك بعض الناس، إذا كان هناك غيم ولم يرى الهلال فيصوم 30 من شعبان احتياطا أن يكون من رمضان، فهذا يسمى صوم الشك. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي يشك به الناس تقدم معنا أنه 30 من شعبان إذا لم يره الهلال، هذا من صامه احتياطا لرمضان. قال عمار فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نهى عن ذلك، ولأنه أيضا أمرنا بإكمال عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث ضعيف لا يصح، حكم عليه الإمام أحمد وأبو داود بالنكارة. وأيضا ابن رجب لمخالفة هذا الحديث للحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف من عكف على الشيء أي أقبل عليه ولزمه وداوم عليه، هذا لغة، وفي الشرع هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال مؤلف رحمه الله: يشرع ويصح في كل وقت في المساجد. الاعتكاف مشروع ويصح كما قال مؤلف رحمه الله في أي وقت، ودليل جوازه في أي وقت حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك. إذن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء بنذره ولم يحدد له وقتا معين، فدل ذلك على الجواز. قال: في المساجد، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يكون إلا في المسجد الاعتكاف، ويصح في كل مسجد، ولا يصح تقييده بالمساجد الثلاث، فحديث حذيفة رضي الله عنه لا يصح مرفوعا. إذن يصح في أي مسجد، ولا يجوز في غير المسجد بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. فاعتكاف الرجل لا يكون إلا في المسجد بالإجماع، والمرأة أيضا لا يصح من الاعتكاف إلا في المسجد إذا كان ليس فيه فتنة، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. على الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، بل تعتكف في المسجد كما اعتكف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مقيد بشروط وبعدم الفتنة وغير ذلك من هذه الأمور، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد حتى للمرأة، وهذا قول جماهير أهل العلم الشافعية، وقال النووي أنه مذهب مالك ومذهب أحمد وداود، فالمالكية والشافعية والحنابلة ومذهب داود أيضا لا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد، وبالإجماع اعتكاف الرجل لا يكون إلا في المسجد. فهذا قوله في المساجد شرط من شروط الاعتكاف، شرط من شروط الاعتكاف، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. ومن شروط الاعتكاف أيضا الإسلام، فلا يقبل الاعتكاف من كافر، ولا تقبل الطاعة مطلقا من الكافر، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فلأنهم كفروا بالله لا تقبل منهم نفقاتهم ولا تقبل منهم أي طاعة. ومن شروط الاعتكاف أيضا التمييز، فالصبي غير المميز ليس عنده نية، والعبادة لا تكون إلا بنية التعبد، والصبي غير المميز ليس من أهل النية فلا يصح اعتكافه. هذه هي شروط الاعتكاف، وبعض أهل العلم اشترط الصيام، لكن الصحيح أن الصيام لا يشترط في الاعتكاف، ليس هناك نص في ذلك، بل النصوص تخالف ذلك، ويدل على عدم اشتراط الصيام حديث ابن عمر الذي تقدم معنا أن عمر نذر أن يعتكف ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره واعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام، فصح الاعتكاف بدون صيام، الله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: يستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر. يستحب الاجتهاد في الطاعة والاجتهاد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة وقيام الليل وذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، والتقرب أيضا بقيام الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، كما صحت بذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الاعتكاف، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله. شد مئزره، والإزار هو الذي الإزار والمئزر هو الذي يلبس في أسفل الجسد، شد مئزره كناية عن اعتزال النساء، فيعتزل النساء في هذه في الاعتكاف ويجتهد في العبادة ويحيي الليل. فهذا دليل على استحباب الاجتهاد والطاعة، وأيضا يقوم ليلة القدر، وهذه هي الليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامها إيمانا بالله واحتسابا للأجر يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، وصحيح أنها لا تصح فيها ليلة معينة، أخفاها الله تبارك وتعالى، هي في العشر الأواخر لكن ليست على التحديد، وقد أخفاها الله تبارك وتعالى لحكمة عظيمة. ومن الحكم إرادة اجتهاد العبد في هذه العشرة كلها فأخفيت وأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخفيت ساعة الاستجابة في يوم الجمعة حتى يجتهد العبد بالدعاء في هذا اليوم العظيم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد حتى أرجله، يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم جزء من جسده وهو رأسه إلى بيت عائشة حتى ترجل شعره. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، فإذا كان معتكفا لا يدخل البيت إلا لحاجة. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يدخل لحاجة الإنسان، فيدخل الإنسان إذا أراد عولا أو غاط، أراد أكلا أو شربا يجوز له الخروج. قال ابن منذر رحمه الله: وأجمع على أن المعتكف على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، وأيضا يجوز له الخروج لإحضار الطعام والشراب، فهذا جائز. لكن من أهل العلم من قال: إذا وجد حاجته في المسجد وكان ذلك عليه يسير ويسر عليه قضاء حاجته في المسجد فلا يجوز له الخروج، والله تعالى أعلم. وأيضا مما يحرم على المعتكف الجماع محرم بالاتفاق، وهو مبطل أيضا للاعتكاف بالاتفاق، دل على تحريم قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز الجماع، والإجماع منعقد على ذلك، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على بطلان اعتكاف المجامع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه. وغير واحد من أهل العلم أيضا نقل الإجماع على ذلك. و بالنسبة لأقل مدة للاعتكاف حصل فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يصح الاعتكاف في كثير الوقت وقليله، ما دام لابثا في المسجد يصح منه الاعتكاف سواء قل الوقت أو كثر، هذا قول الجمهور. وذهب جمع من أهل العلم وهو رواية عن أبي حنيفة وهو أيضا قول لمالك إلى أنه لا يصح أقل من يوم وليلة، وفي قول آخر لمالك وغيره أنه يصح يوما أو ليلة. هناك من أهل العلم من قال إيش، من قال أنه أقله يوم وليلة، ومنهم من قال أنه أقله يوم يعني نهار أو ليلة فقط، هذا أقله ولا يجوز أقل. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر نذر اعتكاف ليلة، وقالوا أن الاعتكاف هو اللبث والمكوث الطويل في المسجد، ولم يرد دليل على أنه يجوز أقل من ذلك، فقالوا بهذا القول. والجمهور قال أنه يجوز في قليل الوقت وكثيره، وإن قلنا بقول الجمهور أنه يجوز في قليل الوقت وكثيره، وإن قلنا بهذا القول فلا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ينوي من قصد المسجد للصلاة أو غير ذلك أن ينوي الاعتكاف في مدة لبثه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يصح للذي يريد أن يذهب إلى الصلاة وينتظر الصلاة في المسجد أن ينوي الاعتكاف في هذه المدة البسيطة، لأنه لم يرد عن السلف رضي الله عنهم، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم كانوا يقصدون المسجد للصلاة وينتظرون الصلاة وينتظرون الجمعة وينوون مع ذلك الاعتكاف، لم يرد عنهم ذلك، ولم يرد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا بقول الجمهور فيجوز هذا الفعل، والله تعالى أعلم. وذهب الإمام الشافعي في قول أنه الأفضل خروجا من الخلاف أن لا يكون الاعتكاف أقل من يوم أو أقل من ليلة، والله تعالى أعلم. بهذا أكون قد انتهينا من كتابي الصيام، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بكتاب الحج، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.